اللهم صلي على الرسول الفاخم طيب النسب والاسم سيدنا محمد عين الهدى الهادي المفضل شافع السلام. اللهم صلي على الرسول الفاخر طيب النسب والاسم سيدنا محمد عين الهدى الهادي المفضل شافع السلام. سيدي باسم الكريم نعم الدايم رب الأنام الوحيد مالك الملك إلا يفنى باس منظرها كل غنى والهنا والعز والمنى جاد عنا بالمصطفى كرمنا طه عين الوجود مول الخاتم شفعوا في الجرايم من شواقي نمدح ونزيد فين شادي محمد شافع السلام. اللهم صلي على رسول الفاخر طيب النسب والاسم سيدنا محمد عين الهدى الهادي المفضل شافع السلام. عضايا وسكن مير الجزام محمد المفضل رسول الله نور الكوان عظيم الجاه فضلوا مولانا وعطاه ساعة نشاه الملاك حفت حماه القحط الزهر لا جلوب نسايم كما نبات كل كرايم في خلق الصرار لا لها اعدادي ولا وصفه للفهام. اللهم صلي على رسول الفاخر طيب النسب والاسم سيدنا محمد عين الهدى الهادي المفضل شافع السلام. كتير شلا تحصي قوام يكفي حجة القرآن المنزول دون كتبو حالو معقول سرطها واضح مكمول طول الفصول بين الوعار وسهول نصرو من لا ينام نصر مداوم وأيدو في كل مراسم كذاك اسمو عن ساق العرش بان عادي أدام قراه في المقام. اللهم صلي على رسول الفاخر طيب النسب والاسم سيدنا محمد عين الهدى الهادي المفضل شافع السلام. سيدي آدم بعد نعطس وحمد من لا ينام. وقال يا العالم ما لا نعلم يا قريب الجودة والحلم ما خلقتي قبلي آدم سمع عزام قول الغني الراحم لأجل طه خلقتك مكرايم وهبت ليه كل نعايم سر سر واضح شلا يحص عادي ظاهر فضلوا على السلام على رسول الفاخر طيب نسام والآسام سيدنا محمد العين الهدى الهدي المفضل شاف على السلام كرايمو سيد العرب مع العجام وسيد ما خلق المالك الجليل فما مضى واللي عاد قبيل في الخلايق ما ليه متيل كامل جميل بضرو واضح شعيل هاللي حتى نرى مقامو عازم ونضرك كل غنايم غيتني يا مولايا ليك تنادي من عمق القلب والجسام يا مول الجود والحسان الدايم عمنا بجودك عازم وهيب لي يا زورت طه ضياء مادي لا تحرم ساير السلام منسألك ما نظن يضحى حاشم يا الحي نعم الراحم غيتني ومحيلي ذنبي مع أفسادي وغفر لي ساير الأسام منسألك ما نظن يضحى حاشم يا الحي نعم الراحم غيتني ومحيلي ذنبي مع أفسادي وغفر لي ساير الأسام وجعلني من زمام هالكرايم والصفا وهالغنايم بمدحتها وفي يا ذا الغني مرادي يا مول الجود والحكام وجعل مدحو في ذا الكل مآسم وبيه تنمحى الجرايم وبالشفاعة يجزيني سيد السيادي ونشهد به في الختام وسلام الله ما دكات نسايم للشراف طب الصاقم والشياخ وطلبة ناس لوفا سيادي والأداب أهل نضام واسمي سما بمدح مول الخاتم نبينو في نظمي ضايم ضم لالا وزي نهاية الأعدادي نسبي من شافع السلام قول اليوبي لمن بغى يتفاهم من خيار مخبت آدم وأرض فاس الغرة لمشرفة بلادي فيها الخلوق وين مقام محمد في السلام.